نعم. مكان اكو غير هنا خب موجود هذا احسن ما هذا اثنين شنو لا مكان خب اكو عدة مكانات مقترحة لكن هم مثل هذا يعني في مكان عام فغرفة أو مدرس يخصص لنا لكن أكو غرف أخرى وناس آخرين ما أكو في مكان مخلى بهالشكل مخلى بالطرف هم يعني بطلون أيضا موجودين بكاتب وين على هالطريقة هون إيه أقول في مكان مثل مكاننا ماكو هذا أفضل إذا قدرنا نحتفظ به. لا إذا محفوظ شنو هل يعني الخادم أو شيء إذا توفق الخادم هو إلى أن يتهيأ الخادم في الشخص العام كان شيخ محسن يجي قبل الدرس يفتح الباب. انتو خب وعلينا خط الفاتح تنسخن الباب ايه الدرس الله يشهد يعني قال على المفروض الا ربع يقرر طوال الى الا خمسه ايه لا اكون في واحد اللي من الاخوه اللي قبل هذا البحث مثلا ما مرتبط بدرس ببحث بحيث يقدر يجي الا ربع الا عشر دقائق يفتح الباب إلى أن هيئ الخادم. يعني أشوف هذا السيد. إيه. أو غيره. إيه شوف. إيه هو أو غيره إذا هو خب. كيف سيد. أب. مثلاً. لا. وشين القيمين. إيه. هل أسر لابد شوي أكثر ها؟ شوي أكثر مو وايد. ما أدري بعد إذا قل لي حتى أنا أقول عليه. ما أدري شو. مئة وخمسين زين؟ إذا هو كلش أحسن إذا هو أحسن في صفة كلش زين أحوال حسة من المحلل إلا بعدين جربناه عرفناه إيه هو كل يوم أخر جبته قلت له والله ما جبنا خالد إذا هاي هو ما نشوفه فيك أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم التنبيه السابع السادس خلاص أمس إذا كان موضوع الحكم الثابت في الجزاء مقيدا بقيود عديدة مثلا قال إن جاء زيدون فأكرم العالم الهاشمي العادل السلام عليكم فهنا ما هو المفهوم من هذه القضية الشرطية إذا انتفى الشرط يعني لم يأتي زيد فلا يجب إكرام من لا يجب إكرام العالم الهاشمي العادل هذا هو المفهوم هذا فرض احتمال او المفهوم يشمل هذا ويشمل شيء اخر وهو اذا لم يأتي زيد فلا يجب اكرام العالم غير الهاشمي أو العالم الهاشمي غير العادل العالم غير الهاشمي أو العالم الهاشمي غير العادل. المفهوم أيهما؟ هل المفهوم الأول بس أو المفهوم حتى الثاني والثالث أيضا هو المفهوم؟ بعبارة أخرى، عند انتفاء الشرط هل ينتفي الحكم الثابت على الموضوع بكل قيوده؟ يعني هذا الأول، الفرض الأول، عند انتفاء المجيء ينتفي وجوب الإكرام الثابت على الموضوع بكل قيوده، يعني العالم الهاشمي العادل، كل الموضوع المذكور في المنطوق هذا ينتفي الحكم عنه عند انتفاء الشرط. يعني ننظر إليها كأنها شرط واحد، ننظر إلى كأنه موضوع واحد، كأن كل موضوع العالم الهاشمي العادل هذا كل موضوع، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم عن هذا الموضوع العالم الهاشمي العادل. أما العالم غير الهاشمي شنو حكمه؟ هذا بعد كلام ساكت عنه. أو العالم الهاشمي غير العادل شنو حكمه؟ إذا انتفى المجيء، إذا لم يأتي زيد فالعالم الهاشمي غير العادل شنو حكمه؟ كلام ساكت. العالم غير الهاشمي شنو حكمه؟ كلام ساكت. فقط الكلام له دلالة على أنه إن لم يأتي زيد العالم الهاشمي العادل هذا لا يجب إكرامه، هذا هو المفهوم، هذا الأول. هل المفهوم هذا أو لا؟ حتى الثاني والثالث أيضا مفهوم، يعني يفهم من الكلام أنه إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم غير الهاشمي، إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم الهاشمي غير العادل. الكلام هذا حول هالنقطة. والصحيح هو أن المفهوم فقط عبارة عن الأول، يعني انتفاء الحكم الثابت على الموضوع بكل قيوده، يعني وجوب إكرام العالم الهاشمي العادل، هذا الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط. هذا مفهوم بس، هذا انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، لكن أي حكم؟ الحكم الثابت على الموضوع مع الاحتفاظ بكل قيود الموضوع، العالم الهاشمي العادل. إذا ما إجا زيد هذا لا يجب إكرامه، أما العالم غير الهاشمي شنو حكمه؟ ما معلوم. العالم الهاشمي غير العادل شنو حكمه؟ هم معلوم. القرين على ذكره، ما هو القرين على ذكره بالعالم العادل بذكره؟ هو المنطوق، هذا كان منطوق كلام المتكلم، هذا قال إن جاء زيدون فأكرم العالم الهاشمي العادل، هم مفهومه شنو؟ إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم الهاشمي العادل. أما بعد المفهوم مو عبارة عن أنه إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم غير الهاشمي، أو لا يجب إكرام العالم الهاشمي غير العادل. والدليل على هذا الذي نقوله هو أن دليل ما سبق في التنبيه السابق وأيضا في التنبيه الأول قبل العطلة، قلنا مرارا إن كل قيد من قيود الموضوع ينتسب إلى الموضوع بنسبة ناقص. مثلا قيد الهاشمي في مثالنا هذا قيد من قيود الموضوع، الموضوع هو العالم وأحد قيوده الهاش، أحد قيوده العادل، وشي كل قيد من قيود الموضوع من قبيل الهاشمي من قبيل العادل في مثالنا ينتسب إلى الموضوع يعني له نسبة مع العالم لكن نسبة ناقص. العالم الهاشمي العادل بين العالم وبين الهاشمي نسبة، هذه النسبة نسبة ناقصة، نسبة الموصوف والوصف. النسبة الموجودة بين الوصف والموصوف نسبة تامة، نسبة ناقصة لا تشكل نسبة تامة، لا تشكل كلاما تاما يصح السكوت عليه. لو قلنا العالم الهاشمي هذا كلام تام، ليس كلاما تاما، لا يصح السكوت عليه لأن النسبة فيه غير تامة، النسبة فيه ناقص. كذلك لو قلنا العالم الهاشمي العادل هم ما سوينا شيء، يعني لم يشتمل الكلام على نسبة تامة وإنما نسبة ناقص. فكل قيد من قيود الموضوع ينتسب إلى الموضوع بنسبة ناقص. خب هاي نقطة. النقطة الثانية أن أداة الشرط عندما تأتي وتدخل على جملة مشتملة على شرط وجزاء ماذا تصنع؟ تربط بين جملة الشرط وجملة الجزاء، يعني في الواقع تربط بين النسبة التامة الموجودة في جملة الشرط والنسبة التامة الموجودة في جملة الجزاء. إن جاء زيدون فأكرم العالم الهاشمي العادل، إن أداة شرط، جاء زيدون جملة شرط، فأكرم العالم الهاشمي العادل هاي جملة جزاء. إن ماذا صنعت؟ ربطت بين النسبة التامة الثابتة في جملة الشرط، يعني جملة جاء زيدون، هاي جملة جاء زيدون جملة كاملة تامة، جاء زيدون جملة تامة تشتمل على نسبة تامة موجودة بين المجيء وزيد، وهي النسبة الصدورية التي تكلمنا عنها مفصلا في بحث معاني الحروف والهيئة، نسبة تامة. عندنا بعد شنو نسبة تامة أخرى؟ وين؟ في جملة الجزاء. أكرم العالم الهاشمي العادل، هذه الجملة أيضا مشتملة على نسبة تامة. نسبة تامة بين شنو شنو؟ بين الوجوب وبين إكرام العالم هاشمي العادل. نسبة. إن ربطت بين هاتين النسبتين، بين النسبة الثابتة في جملة الشرط والنسبة الثابتة في جملة الجزاء، كلتا النسبتين تامة، وعلقت النسبة الثابتة في الجزاء على النسبة الثابتة في الشرط، علقت ذيج على هذا. إن هذا شغلها. خب هناك وراء هاتين النسبتين، يعني مضافا الى هاتين النسبتين الموجودتين، اكو بعد نسبة اخرى او نسبتين اخريتين، بس شنو؟ ناقص مو تام. النسبة الموجودة بين العالم وبين الهاشمي، نسبة الوصف والموصوف، هم نسبة، هيئة الوصف والموصوف تدل على نسبة لكن نسبة ناقص. كذلك بين العالم والعادل، لأن العادل وصف آخر، فبينه وبين الموصوف هم نسبة. خب هذه النسبة الناقصة بين الموضوع وهو العالم وبين وصفه سواء الهاشمي أو العادل، هذه النسبة الناقصة نريد أن نرى أنه إذا انتفت هذه النسبة الناقصة، بحثنا هذا أنه إذا انتفت هذه النسبة الناقصة يعني لم يكن العالم هاشميا بل كان عالم غير هاشمي، أو لم يكن العالم شنو عادلا بل كان العالم غير عادل، نريد أن نرى أنه إذا انتفت هذه النسبة الناقصة يعني انتفى قيد من قيود الموضوع، هل ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط؟ إن لم يأتي زيد فهل ينتفي وجوب الإكرام عمن؟ وجوب الإكرام عن العالم شنو؟ غير الهاشمي أو العالم غير العادل أو لا. هذا بحثنا موجي أن النسبة الناقصة إذا انتفت فهل ينتفي الحكم بانتفاء الشرط؟ ينتفي النسبة التامة في الجزاء، النسبة الناقصة في داخل في بطن الجزاء هذا نسبة تامة في الجزاء، وعندنا نسبة ناقصة في بطن الجزاء. اي فنريد أن نرى فالمنتفي هو النسبة التامة لا للنسبة اللي داخل الجزاء اللي هي النسبة الناقصة. يعني أنتم تعطون الفتوى يعني هذا هو اللي أفهمه هالشكل. إيه يعني ينتفي وجوب الإكرام نسبة عمن؟ وجوب الإكرام عمن ينتفي بانتفاء الشرط؟ وجوب إكرام هذا الموضوع بكامله كل الجملة هو هذا المدعى مالنا. احنا هم مدعانا هذا دليل، نقيم الدليل على هذا. ما هو الدليل على ان المفهوم هذا؟ وهو انه اذا انتفى المجيء ينتفي وجوب الاكرام عن العالم الهاشمي العادل، يعني الموضوع بكل قيوده. لا، قد يقول قائل انه اذا انتفى المجيء فينتفي وجوب الاكرام حتى عن العالم غير الهاشمي او حتى عن العالم الهاشمي غير العادل. من قال انه ينتفي الحكم عن الموضوع بكامل قيوده بانتفاء الشرط؟ لا، المفهوم هو انه بانتفاء الشرط ينتفي الحكم على الموضوع اما بكامل قيوده او ببعض قيوده. فدليلكم على مدعاكم ما هو؟ عم جاي نقيم الدليل. اقول الدليل هذا انه في الجمله نسبتان تامتان كما شرحنا، وتوجد نسبه ناقصه كما شرحنا. هذه النسبه الناقصه نفترض انها انتفت، يعني فرض بحثنا هو أنه انتفت النسبة الناقصة، يعني هناك عالم غير هاشمي أو هناك عالم هاشمي غير عادل. نريد أن نرى أنه عند انتفاء هذه النسبة الناقصة هل ينتفي الحكم بانتفاء الشرط؟ هل المفهوم هذا أنه ينتفي الحكم بانتفاء الشرط في فرض انتفاء النسبة الناقصة أو لا؟ المدعى أنه لا، لا يدل الكلام على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم حتى مع فرض انتفاء هذه النسبة الناقصة. لا، لا يدل الكلام على، بل يدل الكلام على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي الحكم مع شنو؟ وجود النسبة الناقصة، يعني مع وجود العالم الهاشمي العادل. هذا المدعى. لماذا؟ لأن هذه النسبة الناقصة، سؤال آخر نطرحه وهو أنه هذه النسبة الناقصة ما هو موقعها؟ هل هي في عرض النسبة التامة؟ هذه النسبة الناقصة الموجودة في بطن جملة الجزاء، في بطن أكرم العالم الهاشمي العادل، هذه النسبة الناقصة الموجودة في بطن الجزاء هي في عرض النسبة التامة الموجودة في الجزاء أو هي جزء من النسبة التامة الموجودة في الجزاء؟ هل هي في عرضها يعني دولة مستقلة عن النسبة التامة الموجودة في الجزاء، أو هي تشكل أحد أجزاء تلك النسبة التامة؟ لو كانت هي في عرض تلك، يعني هي نسبة وذيك هم نسبة، نسبة أكرم نسبة تامة، النسبة الموجودة بين العالم والهاشمي هم نسبة في عرض تلك، ما مندك هاي في ذيك، هذه النسبة ناقصة غير مندك في تلك النسبة التامة، لم تشكل جزءا، لم تشكل طرفا من أطراف تلك النسبة التامة، بل هي نسبة قاعدة مستقلة مالها ما خاضعة لتلك، ما مندكة في تلك. لو كانت النسبة الناقصة في عرض النسبة التامة ولم تندك فيها، لم تصبح جزءا من أجزائها، لم تصبح طرفا من أطرافها، لكان لقائل أن يقول أنه خوب إذا انتفت هاي النسبة الناقصة فلتنتفي هذه النسبة الناقصة، ما يشكل هذا في الضرر علينا. الكلام يدل بمفهومه على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي ماذا؟ ينتفي النسبة التامة الثابتة في الجزاء. موجي النسبة التامة الثابتة في الجزاء ما هي؟ أكرم العالم. فالكلام يدل على أنه إذا انتفى الشرط ينتفي وجوب الإكرام عن العالم. هسه سواء كان هذا العالم هاشمي عادل أو كان هذا العالم شنو عالم غير هاشمي أو عالم هاشمي غير عادل، يعني سواء بقيت النسبة الناقصة أو انتفت مو مهم، المهم أن المعلق على الشرط هو النسبة التامة الثابتة في الجزاء، والنسبة التامة الثابتة في الجزاء عبارة عن وجوب إكرام العادل. أما الهاشمي والعادل هذني اللي ينتسبون إلى العالم بنسبة ناقصة، هذول ما يشكلون جزءا من النسبة شنو التامة الموجودة في الجزاء. مفروض هيجي فرضنا هكذا في عرضي فلتنتفي، حتى إذا انتفى أيضا المفهوم محفوظ، المفهوم انتفاء المعلق بانتفاء الشرط. المعلق ماذا كان؟ المعلق النسبة التامة في الجزاء. النسبة التامة في الجزاء شنو أطرافها؟ وجوب إكرام العالم، هيك فرضنا، لأن الهاشمي والعادل إذني أخرجناهم عن النسبة التامة، فرضنا أنه ارتباطهم بالعالم ارتباط بالنسبة ناقصة، والنسبة الناقصة فرضناها غير مندكة في النسبة التامة، مو جزء من أجزاء النسبة التامة. فعليه سواء بقيت هاي النسبة الناقصة يعني عالم هاشمي عادل، أو انتفت هاي النسبة الناقصة يعني عالم غير هاشمي أو عالم هاشمي غير عادل، على كل حال المفهوم محفوظ وهو أنه بانتفاء الشرط ينتفي الحكم. هذا الكلام إنما يصح لو كانت النسبة الناقصة الموجودة في بطن النسبة التامة في الجزاء مستقلة في عرض تلك، لم تندك في تلك، لم تشكل جزءا من تلك، يعني يصبح طرفي التامة. إذا قلنا طرفي التامة أكرم العالم هذا نسبة تامة في الجزاء، زين، وإذا جاء زيد نسبة تامة في الشرط، إن ربطت هاي بذيج، إن جاء زيد فأكرم العالم، إن لم يجي زيد لا يجب إكرام العالم. هسه لا يجب إكرام العالم الهاشمي العادل أو العالم غير الهاشمي أو العالم الهاشمي غير العادل، كل بالأخر عالم، ينتفي الحكم عن العالم بانتفاء الجزاء. فالمفهوم كل الفروض الثلاثة يصير، فروض الثلاثة اللي ذاكرناها في البداية، إذا انتفى المجيء ينتفي الوجوب عن إكرام العالم الهاشمي العادل، وينتفي الوجوب عن إكرام العالم غير الهاشمي، وينتفي الوجوب عن إكرام العالم الهاشمي غير العادل، كل مفهوم. هذا بناء على أن نفترض أن النسبة الناقصة في عرض النسبة التامة. هذا ما يلزم منهم لغوية، يعني أيدي نحن ما اعتبرنا يعني عن مستقلات في عرضها، لماذا جاء به المتكلم؟ اعتراض يفترض أنه جاء بطول يريدها ما يخالف يريده ايه؟ وبالتالي احنا راح نفرض الربط احترازية القيود من حال فقط، يعني لا لاحظنا الهاشمي ولا لاحظنا العادل، بلي بلي بلي احترازية القيود وغير المفهوم. احترازية القيود ينفي شخص الحكم بانتفاء القيد، إذا انتفى القيد ينتفي شنو؟ شخص هذا. المفهوم عبارة عن انتفاء طبيعي. ما الفائدة من مجيء المتكلم بهذين القيدين؟ إذا بالتالي راح يصير نسبة بين أكرم العالم فقط وبين المجيء. بين هاتين نسبتين انتهى النسبة. ليش جاء المتكلم بهذين؟ الفائدة في المنطوق أو في المفهوم؟ في المنطوق أنه يقول إذا جاء زيد فيجب إكرام العالم الذي يتواجد فيه هذان الوصفان معا، عالم هاشمي عادل. أما إذا إجا زيد العالم غير الهاشمي ما أريد إكرامه. إذا إجا زيد، إجا زيد منطوق مو المفهوم، إذا إجا زيد بس أريد إكرام العالم الهاشمي العادل، أما العالم غير الهاشمي ما أريده، العالم الهاشمي غير العادل ما أريده. هذا بالنسبة للمنطوق. مفهوم، إذا ما إجا زيد شنو المواجب اللي مواجب إكرام العالم الهاشمي العادل؟ هذا مواجب. أما إكرام العالم غير الهاشمي مو معلوم شنو حكمه، ساكت الكلام عنه. العالم الهاشمي غير العادل ساكت الكلام عنه. هذا أو لا، المفهوم كل ذني، إذا ما إجا زيد فمو واجب إكرام لا العالم الهاشمي العادل ولا العالم غير الهاشمي. هذا بحثنا. أقول الصحيح هو الأول، يعني المفهوم عبارة عن أنه إن لم يأتي زيد اللي مو واجب إكرام العالم الهاشمي العادل، هذا مو واجب. أما غيره إكرامه واجب أو لا في فرض عدم مجيء زيد، هذا الكلام ساكت عنه لا يدل على المفهوم. ليش؟ لنذكر ليش. ليش هذا الدليل؟ هذا الدليل أنه المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم المعلق على الشرط بانتفاء الشرط. هذا المفهوم صحيح ولا لا؟ مفهوم شنو معناه؟ معناه كل حكم علق على الشرط فبانتفاء الشرط ينتفي ذاك الحكم. خب هنا الحكم الذي علق على الشرط ما هو؟ وجوب إكرام. وجوب إكرام منه؟ العالم الهاشمي العادل. أكرم العالم الهاشمي العادل، هذا علق على الشرط. زين، أكرم العالم الهاشمي العادل، هاي الجملة فيها نسبة تامة وفيها نسب صغار ناقصة. هذه النسبة الناقصة تعتبروها في عرض النسبة التامة مستقلة عنها في عرضها، يعني أقوى اثنين أو لا؟ هاي ابن ذيج، هاي بنت ذيج، هذه متفرعة عنها مندكة. العلاقة علاقة أخ مع أخ في عرض واحد، أو العلاقة علاقة أنه هذا مندك في ضمن ذاك. لو كان في عرضه خب إذن الكلام يدل بمفهومه على أنه إذا انتفى المجيء ينتفي وجوب إكرام العالم، سواء كان هاشمي عادل أو كان غير هاشمي، أو كان هاشمي غير عادل، كله ينتفي. ينتفي المفهوم بالمعنى الثاني للأول. ها؟ يكون المفهوم لهذه الجملة الشرطية بالمعنى الثاني للأول. أول كان هو جميع القيود. هو جميع القيود. المعنى الثاني. المعنى الثاني اللي هو أنه أنت ها أحسنتم. سواء جميع القيود محفوظة أو بعضها محفوظ أو كلها مفقود، مو مهم هذا. أما الصحيح أنه ليس كذلك، النسبة الناقصة ليست في عرض النسبة التامة، بل هي جزءها ومندك فيها. يعني النسبة الناقصة الموجودة بين العالم والهاشمي أو بين العالم والعادل، هذه مندك في النسبة التامة الموجودة في جملة أكرم، أكرم العالم. هذه النسبة الناقصة توحد المتعدد. صح عندنا عدة قيود، هاشمي عادل، وكل واحدة من هاي كل واحد من هاي القيود بها نسبة ناقصة بينها وبين العالم، لكن هذه القيود المتعددة لأنها قيود للعالم، لأنها منتسبة إلى العالم بنسبة ناقصة، النسبة الناقصة شأنها هذا أنه توحد المتعدد. العالم الهاشمي العادل كله يصير فتش فد موضوع فد أم واحد، هذا المتعدد كله يتوحد. أحسن كلمة واحدة. وهذا الواحد يصبح طرفا للنسبة التامة. العالم الهاشمي العادل هذا كله، هذا الواحد يصبح طرفا لوجوب الإكرام. فالنسبة التامة طرفها أحدهما وجوب الإكرام، والآخر شنو؟ العالم الهاشمي العادل. فالنسبة الناقصة صارت شنو؟ جزء، جزء يعني أحد أركان النسبة التامة، جزء من النسبة التامة، دخل في طرف، طرف طرفا النسبة التامة الموجودة في الجزاء، أحدهما الوجوب الحكم والآخر شنو؟ الموضوع. الموضوع ما هو؟ إكرام العالم الهاشمي العادل، هذا كله فتش. فالنسبة الناقصة صارت شنو؟ صارت جزءا وطرفا من طرفي النسبة التامة، يعني اندكت في النسبة الناقصة، اندكت في النسبة التامة. إذا صارت جزءا واندكت فمعناه إذا انتفت النسبة الناقصة راح ينتفي شنو؟ ينتفي الموضوع، يعني راح ينتفي طرف النسبة التامة الموضوع. وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، لكن انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع هذا ليس هو المفهوم المصطلح في علم الأصول. انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع أمر قهري عقلي، بالأخير كل حكم يحتاج إلى موضوع، إذا موضوع انتفى الحكم هم يروح طبيعي، إذا ماكو ابن كل ختان هم وجوب الختان هم يروح. لكن انتفاء وجوب الختان بانتفاء الولد هذا ليس هو المفهوم المصطلح، هذا سالب انتفاء الموضوع. هنا هالشكل، هنا صار الموضوع عبارة عن شنو؟ العالم الهاشمي العادل. فبانتفاء كل نسبة من هاي النسب الناقصة ينتفي شنو؟ موضوع. إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، صح لا يجب الإكرام، لكن ينتفي الحكم بانتفاء موضوعه، لا أنه ينتفي الحكم عن موضوعه بانتفاء الشر. المفهوم هذا الثاني مو الأول، وإلا كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه. أما إذا كان الموضوع محفوظا وانتفى الشر فقط، حينئذ هنا المفهوم هو انتفاء الحق بانتفاء الشر، لكن مع حفظ الموضوع مو مع فقدان الموضوع. الآن ما دام النسبة الناقصة فرضناها جزءا ومندكة في النسبة التامة، إذن بانتفاء النسبة الناقصة يتخربط الموضوع، يعني ينتفي الموضوع، لأن الموضوع صار كان عبارة عن العالم الهاشمي العادل. إذا العدالة راحت يعني هذا الموضوع ما انحفظ، ومع عدم انحفاظ الموضوع طبعا يزول الحق ينتفي الحق، لكن انتفاؤه حينئذ بانتفاء الموضوع، وانتفاء الحكم انتفاء الموضوع ليس هو المفهوم المصطلح في علم الأصول. فالمفهوم في هذه القضية فقط وفقط عبارة عن أنه إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام شنو؟ العالم الهاشمي العادل، هذا هو المفهوم. أما إن لم يأتي زيد لا يجب إكرام العالم غير الهاشمي، صح هذا مفهومه من الكلام، لكن هذا بعد مو مفهوم مصطلح، هذا باعتبار أنه الموضوع راح. إن لم يأتي زيد لا يجب إكرام العالم غير الهاشمي، لا يجب إكرام العالم غير الهاشمي ليش؟ لا لأن القضية شرطية ولها مفهوم، لا يجب إكرام العالم غير الهاشمي لأن الموضوع راح، الموضوع كان إكرام العالم الهاشمي العادل، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحق، هذا بعد ما له علاقة بالمفهوم. فصحيح نحن نفهم من الكلام أنه إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم غير الهاشمي، إن لم يأتي زيد فلا يجب إكرام العالم الهاشمي غير العادل، نفهم هذا، لكن هذا هو مو المفهوم المصطلح، هذا سالب انتفاء الموضوع، هذا باعتبار أنه الموضوع راح، موضوع وجوب الإكرام كان هو العالم الهاشمي العادل، أنتم افترضتوا أن العالم مو هاشمي، أو افترضتوا العالم الهاشمي مو عادل، فافترضتم الموضوع رايح، والموضوع إذا راح الحكم يروح. هذا ما له علاقة بالمفهوم. المفهوم فقط الأول، وهو أنه إذا انتفى المجيء ينتفي الوجوب عن إكرام العالم الهاشمي العادل. هذا خلاصة الكلام في هذا التنبيه السابع، وبعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى التنبيه الثامن من تنبيهات مفهوم الشرط، وهو تنبيه مهم نتعرض فيه إلى حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء في قضيتين شرطيتين منفصلتين. نحن سابقا قبل العطلة في العام الدراسي الماضي في التنبيه الثالث من هذه التنبيهات ذكرنا حكم ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء لكن في قضية شرطية واحدة، في كلام واحد، تعدد الشرط واتحد الجزاء. قال مثلا إن جاء زيدون وكان عالما وكان عادلا وكان فقيرا وكان مثلا كذا شروط عديدة فأكرمه. الشرط متعدد، الجزاء واحد، والقضية هم قضية شرطية واحدة. هذا ذكرنا حكمه. الآن نفس الشيء في التنبيه الثامن، الشرط متعدد والجزاء واحد لكن في قضيتين شرطيتين منفصلتين، كما إذا ورد في قضية شرطية قوله إن خفي الأذان فقصر، وورد في قضية شرطية أخرى مستقلة ومنفصلة إن خفي الجدار فقصر. الشرط في هاتين القضيتين متعدد، خفاء أذان خفاء جدار، هذا أحدهما غير الآخر، لكن الجزاء واحد قصر. فماذا نصنع؟ هذا ما ندرسه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مفهوم المصطلح هو انتفاء الحكم المذكور في الجزاء بانتفاء الشرط، لكن الحكم مع حفظ موضوعه، مع حفظ موضوعه بكامل قيوده. أقول لا، الحكم مع حفظ موضوعه بكامل قيوده ينتفي إذا انتفى.